فبالتالي اهتمام الرئيس لو كان الرئيس بيهتم بفكره التدريب مضغوطين بشكل مكمل، يبقى في الحاله دي هيبقى بالنسبه لي او الافضل بالنسبه لي ان يكون نطاق العمل متسع ولا ضيق؟ طيب عندي ده البناء التنظيمي، والبناء التنظيمي برضه عشان يوصل لكم هيدخلوا بيت بالهرم التنظيمي. هلا تمام. كده في القمه وفي القاعده. القمه عباره عن مين؟ عباره عن الرئيس المباشر تمام، او المدير، أو يعني اي كان المؤسسه، المدير، رئيس مباشر، رئيس المسؤول. القاعده اللي هي عباره عن الموظفين. هنقول كلما اتجهنا من القمه الى القاعده زاد عدد الموظفين، زاد عدد الموظفين، لان الموظفين بيبقى عليهم تعب اكبر في تنظيم الجهود، في العمل، في تنظيم العلاقات، في التنفيذ وهكذا. كلما اتجهنا من القاعده الى القمه قل عدد الموظفين، وصلنا لمرحله ايه؟ المستوى الاعلى اللي هو ايه؟ عندنا مثلث او الهرم التنظيمي بيبدا من القمه للقاعده. نضرب لكم مثلا القمه عباره عن واحد بس اللي هو رئيس المسؤول، بيتضرب بعد كده عندنا بيعمل بيقوم بعمليه التنفيذ، بيقوم بعمليه المتابعه تمام. على قاعدة اللي هي الجهود العملية. طيب عندنا خطوات هيكل البناء للتنظيم، خطوات هيكل البناء للتنظيم. رقم واحد خطوات التنظيم، خطوات التنظيم. كلما كان هيكل البناء للتنظيم بسيطة كلما أدى ذلك إلى تعديل تحقيق أهداف المنظمة. طيب إزاي هيكل البناء للتنظيم يكون بسيط؟ طب وإيه البساطة دي هنحققها إزاي؟ من خلال حاجتين. أول حاجة الفهم المتبادل ما بين الأعضاء، الفهم المتبادل والتفاعل المتبادل ما بين الأعضاء. رقم اثنين إن أنا كموظف أو كعضو عامل في هذه المنظمة أعرف أنا دوري إيه؟ مكانتي إيه؟ موقعي من الوظيفة إيه؟ هل دوري ده مؤثر في تحقيق أهداف المنظمة ولا لا؟ هو لو مؤثر درجة تأثيره إيه في تحقيق أهداف المنظمة؟ لو الحاجتين دول متوافرين يبقى أنا كده وصلت لإيه؟ لمظبوط التنظيم. تمام؟ عندنا بعد كده شرعية السلطة والمسؤولية. شرعية السلطة والمسؤولية فيها معناه ان السلطات او الوظائف الخاصة بالمنظمة تكون مطبقة او محددة رسميا بشكل معلن للجميع. يعني ايه محددة رسميا بشكل معلن للجميع؟ يعني انا مسؤولة مدرس، تمام، في ورقة بتقول ان انا مسؤولة مدرس والورقة معلنة للجميع، يعني تكون على الجميع. تمام؟ ده بيرجع ليه؟ بيرجع للتسلسل الإداري والترتيب الوظيفي. التسلسل الإداري والترتيب الوظيفي يعني إن هي درجة الأهمية في الوظيفة. يعني مثلا إحنا عندنا هنا بنبدأ هنا بالبعيد، يعني درجة مساعد، بعد كده مدرب، درجة مساعد، دي هيك درجة. تمام؟ دي اسمها الدرجة الإعلامية أو التسلسل الوظيفي. عند أي وظيفة تانية مثلا بيبدأ بيتعين على درجة رابعة، بيتعين على درجة ثالثة، يعني عن طريق الثانية وهكذا. تمام؟ ده هو التسلسل الوظيفي أو التسلسل الإداري والترتيب الوظيفي. إذا كان الكل يكون معلن للجميع إن يكون عنده علم به ويكون في تسلسل ويكون محدد بشكل رسمي. تمام؟ بعد كده عندنا مراعاة تخصص، مراعاة تخصص. بصوا يا جماعة اللي هي حتة بحب أتناولها، يعني أنا عندي إحنا عندنا دلوقتي مادة واحدة هي اللي درست انا جاي من ده مش صح، لحد كبير مش صح. بس على ان كان بصراحه ما تدرسش انا بروحي هو غير كده برضه ان انا هزوم شرط مختلف وطلبات مختلفه. في رئيس مباشر او هو المسؤول عن اصدار القرارات والتعليمات والاوامر، وعلى الليالي او الموظفين التنفيذ هذه القرارات. يبقى الرئيس المباشر هو اللي يلقي الاوامر او هو اللي يصدر الاوامر والتعليمات، والموظفين اللي هم في القاعده يقوموا بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات. ليه سميناه تنازلي؟ لان اللي بيجي من معنى لا مسمى قاعده. تمام؟ في عيوب لهذا النظام ممكن نتوقع ايه العيوب اللي ممكن تكون في هذا النظام من غير ما نتوقع. يعني انا دلوقتي منظمه بتقوم على رئيس واحد هو اللي بيصدر الاوامر والتعليمات، وانا كموظف بنفسي من غير مبدا راي، من غير مشارك، من غير ايه ممكن تكون العيوب؟ ما فيش خطا. تمام. يعني هو ما عندوش خبره. هو ده اللي بيقوله اول حاجه من العيوب ان انا اعتقد النظام الصوت الرئيس مباشر. اول حاجه ان انا اللي بدي دايما التعليمات، وانا اللي بدي دايما الاوامر، وهذه الاوامر والتعليمات واجبه في التنفيذ. يعني ما ينفعش نقاط، يعني ده هو خلاص انا قدرت قرار معين خلاص ده واجب التنفيذ، ما فيش نقاط. ده بيؤدي ان الرئيس المباشر بيتسلط على العاملين او بيتسلط على الموظفين. ده بيزود نسبه التسلط لدى الرئيس المباشر ونسبه الاستشهاد. ثاني، لان انا خلاص انا بصدر التعليمات ومهما كانت التعليمات او الاوامر فيها واجبات التنفيذ. رقم اثنين، ان انا بشيل حركه المبادئ او الاستقرار عند الموظف. يعني انا عارف ان انا لو قلت وجهه نظر معينه او قرار معين او مشروع معين مش هيمتثل فيه، لان الرئيس المباشر هو اللي بيصدر القرار وهو اللي بيدي التعليمات والاوامر. فبالتالي انا ما عمليش ان انا اشارك في مقترح او اشارك في وجهه نظر او اشارك في حاجه معينه، فبالتالي ده بيشيل حركه المبادئ او الاستقرار عند الموظفين. رقم ثلاثة، ان انا مش اضرب ناس جديدة. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا اضرب ناس جديدة، يعني ان انا شاركهم في قرار يوجهوا في مقترحات معينة. في الحالة دي هم ان شاء الله هيتحملوا المسؤولية واحدة بواحدة، وهيتعلموا الشغل وهيتعلموا النظام في التدريب. فبالتالي انا كده مش بضرب قيادات جديدة، او مش بخلي بعد كده فيما بعد يبقى في حد يتواجه منصب من بعد. بالاضافة الى ذلك، ان انا انا رئيس مباشر وانا بس اللي بدي الاوامر وانا بس اللي بصدر القرارات، فبالتالي هيبقى في تسقط في العمل، هيبقى في تراكم في المعروفات، هيبقى في مشكلات كتير. فرضا انا مش موجود، فرضا ان في ولا عندي سنودي، فرضا ان في قرار لازم يتاخد، فرضا ان في حاجه لازم فيها سرعه اتخاذ القرار ورئيس مباشر مش موجود، فبالتالي ده بيعطل العمل. دي اهم العيوب اللي ممكن تكون خاصه بي. بعد كده عندنا زي هل في عيوب مميزات فيهم البساطه؟ من ضمن المميزات والبساطه وده يعني في بينهم تبادل وفي تفاعل متبادل، وضوح التنظيم او وضوح العمل. يعني انا عارف انا مين رئيسي في العمل، ومين اللي ليه سلطه ان هو يسلم حاجه انا مقصر فيها، مين اللي ليه سلطه ان هو يحاسبني على حاجه انا ما عملتهاش، مين اللي ليه سلطه Thank you. المكان، المكان اللي هو ده في المكان مش مهيئ. العدد كان كبير جدا غير هنا، هنا هنا الوضع مختلف تماما. عندنا التنظيم التنازلي الاتجاهي، التنظيم التنازلي الاتجاهي كيف يتناسب مع المنظمات ذات الحجم الكبير؟ لو وزن التنازل الخطي يتناسب مع مرتفع طبيعي الحجم، هنا بيتناسب مع المرتفع كبيرة في الحجم. طب هل في فرق بين التنازلي الاتجاهي والتنازلي الخطي؟ هو فرق واحد، هنا في رئيس مباشر بيصدر القرارات وهنا برضه في رئيس مباشر بيصدر القرارات. طب الاختلاف فين؟ الاختلاف في الاتجاهي بيبقى فيه لجنة، اللجنة دي عبارة عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين، فالرئيس المباشر وقت الاحتياج بيرجع ليهم أو بيستشيرهم في وجهات النظر وفي المقترحات وفي بياخد رأيهم في كثير منهم. تمام؟ طيب عندنا بتساعدني في ايه؟ بتساعدني في اللجنة دي؟ أولاً إن هي بتساعدني في إن أنا أعرف المقترحات وأعرف وجهات النظر المختلفة، يعني في أوقات نعمل دي وجهة نظر وأنا دي وجهة نظر. تمام؟ بدرس وجهات النظر دي وبجمع بيانات ومعلومات عنها، وفي النهاية بحلل هذه الوجهات أو بحلل الآراء والمقترحات دي وبوصل لمؤشرات النهاية. بالإضافة إلى ذلك إن اللجنة دي بتعمل حاجة اسمها تقويم البرامج والمشروعات وإجراء الحقوق. يعني تعمل بحوث أو برامج ومشروعات وبتحط المقترحات من عندنا أو بتعرض المقترحات دي على الرئيس المباشر، والمقترحات دي بتصب في النهاية في تحقيق أهدافها. طب إيه عيوبه وإيه المميزات؟ عيوبه إن أنا كرئيس مباشر ممكن آخد قرار اللجنة ممكن ما آخدش. يعني أنا ليا خطة فكرية إن أنا مثلا اللجنة قالت مقترح معين، أنا ليا خطة فكرية إن أنا آخد قرار ينفذ وآخد قرار معين على خاطر مقترحاته أو لا، ممكن أفضل، أنا ممكن أفضل هذه القرارات في النهاية، ده ممكن عادي. أما المميزات إن أنا إحنا قلنا إن هذا النظام بيتعامل مع المؤسسات كبيرة الحجم، فمع إن هي كبيرة الحجم فأنا كرئيس مباشر مش هقدر آخد قرارات لوحدي منفردي، يبقى طبعًا عبء كبير عليا، هيبقى عبء كبير عليا وهيبقى مسؤولية كبيرة عليا إن أنا آخد القرارات لوحدي. فبالتالي وجود اللجنة الاستشارية مع الرئيس المباشر ده بيساعد كتير إن هو يقدر يصدر قرارات صحيحة تساعد على تحقيق أهداف القرار. ده إيه؟ تنازلي الاستشاري. ده إيه؟ تنازلي الاستشاري. عندنا بعد كده رقم ثلاثة اللي هو البناء التنظيمي الموضوعي. البناء التنظيمي الموضوعي يعتبر أهم من أنواع البناء التنظيمي. ليه يعتبر من أهم أنواع البناء التنظيمي؟ لأن هو بيقوم على ما بين عضة غرفة اللي هي أهداف المنظمة، أنا بقسم العمل تسع غرفة لأهداف المنظمة، كل واحد عارف دور إيه وعارف إن أنا دوري إن أنا أفسر بتاع أهداف المنظمة. ده يتناسب مع إيه؟ يتناسب مع المؤسسات المختصة أو المتخصصة في تطبيق خدمة معينة. يتناسب مع المؤسسات المتخصصة في تطبيق خدمة معينة. هل مؤسسة العمل الاجتماعي هي الأهداف المنظمة للقرار والهدف؟ تمام؟ بعد كده عندنا السلطة كعنصر من عناصر البناء التنظيمي. السلطة كعنصر من عناصر البناء التنظيمي، يعني ايه السلطة؟ يعني ايه السلطة؟ بالظبط كده. تمام. السلطة ان احنا قلنا ان رئيس المباشر بيبقى عنده ملطة لإصدار القرارات أو اتخاذ القرارات أو إلقاء الأوامر أو التعليمات اللي بينفذوها مين؟ اللي بينفذوها الموظفين. في تعليم قانوني للسلطة وفي تعليم اجتماعي، أو المفهوم القانوني للسلطة والمفهوم الاجتماعي. المفهوم القانوني للسلطة بيقول إن أنا كمشرف بتوقع إن تعليماتي أو الأوامر اللي أنا بديها واجبة التنفيذ. الموظفين اللي انا بدبر لهم الاوامر والتعليمات ينفذوا هذه الاوامر، يعني بتوقع ان المرتدين واجب عليهم الطاعة، يعني واجب عليهم ان هم ينفذوا هذه الامر. لو هنقول ان الخطبه بتعتمد عليها، هقول لك ان الخطبه بتعتمد على التسلسل الاداري والترتيب الوظيفي اللي احنا قلنا عليهم في البدايه. التسلسل الاداري والترتيب الوظيفي يعني ما ينفعش انا كمدرس عندي استاذ في الخطبه، عندي استاذ في الخطبه، هل ينفع انا مدرس هو عندي استاذ، هل ينفع ان انا امسك قسم واستاذ نفسي؟ يبقى الخطبه من حق مين؟ الخطبه من حق الاستاذ، لانه اعلى مني في الدرجه العلميه واعلى مني في الترتيب الوظيفي. تمام؟ كمان قالت ان السلطه للوظيفه وليست في شغل الوظيفه، للوظيفه وليست في شغل الوظيفه، يعني انا دلوقتي بدرس لكم ماده الوظيفه. تمام؟ حتى انا غيرت رحت درست ماده التوظيف. تمام؟ يعني جاتكم حد درس لكم ماده الوظيفه بدالي وانا رحت درست ماده التوظيف. انا دلوقتي ده المفروض احط امتحان ماده الوظيفه ولا احط امتحان ماده التوظيف؟ اللي هي ايه؟ Yeah. الوظيفية والخطة الوظيفية عشان أخلص المشروع عشان الخطة الوظيفية اللي هي قرارات وجهة التنفيذية. الخطة الوظيفية دي أنا كتبتها من خلال خبراتي في وظيفة محددة. التنفيذية هي أنا كتبتها هناك وجهة التنفيذ. الوظيفية دي الخطة اللي أنا كتبتها من خلال خبرتي في وظيفة معينة. اتخذ قرار للدرجه بتاعت الماده ده. طيب الدرجه اللي انا كاتبها برضه درجه اللي انا كاتبها بحددها بناء على النقطه مع مين، النقطه مع مين. يعني انا عندي طرفين، عندي طرفين، الطرف الاول هو المستوى بتاعنا اللي هو بيرتفع الفرصه بشكل مباشر، الطرف الثاني اللي هو النقطه بعيده عنه خالص، النقطه بعيده عنه خالص. وسنة اقتربت السلطة من الطرف الأول وبعد كده الطرف الثاني، تمام؟ يعني أنا عندي طرفين، لو أنا الطرف اللي فاضي اللي بيحب يتكلم وصلنا عنه. طيب ولما زادت السلطة وقلت إيه؟ ما إحنا قلنا اللا مركزية، قلنا اللا مركزية دي إيه؟ تطبيق السلطة، يعني السلطة مش معايا، يعني السلطة مش معايا، أنا فوقت حاجة تانية برضه. طيب ولما زادت السلطة وقلت إيه؟ Thank you.